كأعذب ماء في حر صيف وأرق دفء في أعتى شتاء وأروع وأحلى شمس في نجوم السماء فرقة البشائر الفنية تقدم إصدارها الأول بركان الغضب. سائلة العزيز الجبار القبول، فجر وارمي بألسنة من لهب واحرق حولك كل القطب وارفع نسبك فوق الشهب وقل الأقصى أمي وأبي. يا شلال الدم الثائر فجر مكنون الطاقات واصنع فرسان الساحات يا بركان الغضب الثائر. بدم الشهداء.